أم عندهم خزائن رحمة ربك العليم؟ النبوة رحمة وخزائن الرحمة مملوك للرحيم والله الرحمن. ولا هي عندهم بقى يدوا رحمته للي هم عايزينه؟ ما دام قالوا لولا انزل هذا القران على رجل من القريه هم اللي عايزين او هم يختمون رحمه ربك. ده الرحمه دي بتاعتك وعندك، ولا هم مالكين مفاتيح؟ طب ده حتى الاولياء المقربين اللي ربنا يعمل لهم ومضات غيبيه عشان يثبت اليقين بالمسلك اللي بيعملوه عند الناس، يوم يدوهم بعض الومضات كده اللي احنا تكشيفات يعني. ده بقول ما انا ما اديتش واحد ولي المفتاح، انا اقول له افتح خد الكرامه دي وهات المفتاح عندي. عنده مفاتيح الغيب، ما يسلمش المفتاح لحد، لا يقول له خد اللي انت عايزه وهات المفتاح منه. نعم. ام عندهم خزائن رحمه ربك العزيز الوهاب؟ بقى ليه بقى هو عزيز وغالب لا يغلب على امر، هياخد منه خزائن رحمته؟ لا، يهبها من يشاء. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما؟ إن كان لهم ملك السماوات والأرض بقى يلا يرتقوا في الأسباب بقى ويطلعوا السماء والأرض فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. أيوه يا معشر الإيه؟ الجن والإنس إن استطعتم أن إيه؟ أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. برضو اللي عايزين يتنزحوا بقى ياما راح القمر وراحوا مش عارف ايه، قال لك سلطان العلم الا بسلطان ايه؟ طب ما دام هينفذوا بسلطان العلم، كيف يقول الله بعدها يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران؟ السلطان اي من الله خالقها هو اللي نفذ. لو لم تأتي هذه الايه لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول عرض بي الى السماء نقول مش ممكن، لأن قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أكثر السماوات والأرض فانفذوا ولا قالش إلا بسلطان، أي بسلطان منا ننفذ اللي إحنا عايزينه، اللي إحنا عايزين ننفذه منا. نعم. دول ليسوا بدعا، فجاب بقى أطول عمر في الرسالة مع الأمم، جاب سيدنا نوح اللي غلبوا اللي قوموا عملوا فيه اللي ما ينعمل لحد ما قال إيه لا تذر على الأرض، مع انه هو سيدنا رسول الله قال ايه ادي قومي لعل الله يخرجه مش عارف ايه، انما ذو كذوق خالص. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد. الاوتاد طبعا الاشياء المثبته هي بنسموها الايه الاهرام. وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه. اصحاب الايكه اللي هم مين؟ سيدنا شعيب. أولئك الأحزاب، إن كل ده لهم إلا كذب الرسل فحق عقاب. واحد منهم ما تعقبش، فكيف يقدرون لأنفسهم أن يقفوا منك هذا الموقف ولا نعاقبهم؟ ده كل دول اللي ما حصلش لهم عاقبناهم، إزاي دول اللي هيفرطوا؟ ليه هيفرطوا؟ إن كل إلا ما كل إلا كذب الرسل فحق عقاب.